يأتي بعد ذلك بهذا الأثر، وهو من حسن الترتيب وفقه مالك رحمه الله: إذا تعددت السرقة ولم يقم الحد على السارق وأخذ بعد عدة سرقات، ماذا يكون الحكم؟ الأثر الأول: إذا سرق فقطع، ثم سرق، ماذا يكون الحال؟ يقطع. في هذا الأثر سرق وسرق وسرق ولم يقطع، فرفع أمره في السرقة العاشرة، ماذا يكون الحكم؟ أيقطع للسرقات الماضية أو يكتفى بقطع واحد عند السرقة الأخيرة؟ أعتقد أن هذا التنسيق وهذا الترتيب ملائم جدا، وهو عين الفقه. وكما أشرنا سابقا إن المتأمل في تنظيم مالك رحمه الله لكتابه هذا بابا بابا وأثرا أثرا يستطيع أن يقول إن مالك شرح كتابه بترتيبه. يقول لنا هنا أن الشخص إذا سرق مرارا ولم يكن قد أخذ وقطع في إحدى تلك السرقات أنه يقطع قطعا واحدا، جاء العشرة واجتمعوا، كان يسرق والسارق مجهول ويسرق والسارق مجهول، وكما نعلم في البوليس وفي الشرطة قيد الضد مجهول، ثم أخيرا قبض عليه في السرقة العشرين واعترف بجميع سرقات المجهول، وعرفنا من السارق الأولى والثانية والعاشرة. في هذه الحالة جاء أصحاب السرقات ووقف العشرة وكل قال أريد قطعه من أجلي، ماذا يكون الحال؟ لا، يقول مالك رحمه الله وهو إجماع واتفاق، لا يقطع إلا في المرة الأخيرة لواحد منهم وهو الأخير. وهذه ينظرون لها بكل ما هو حق لله تتداخل الحقوق التي لله، أما إذا كانت للعباد فلا تداخل. وعندنا مثل عادي كل يعرفه: إنسان توضأ ثم خرج منه ريح، أراد أن يصلي يتوضأ، إنسان توضأ وخرج منه ريح وبول وغائط وأكل لحم الإبل ولمس المرأة بشهوة، كل واحد من هذه الخمسة ناقض للوضوء. أراد أن يصلي يتوضأ كم مرة؟ ها؟ مرة واحدة. وهكذا موجبات الغسل، عنده أربع زوجات، زوجة وعشر جواري، ولمس الجميع ووطئ الجميع وأراد أن يصلي، غسل واحد. لكن إذا وطئ واغتسل ثم وطأ لازم من غسل آخر. وهذه قاعدة، وهي أن حقوق الله تتداخل ولكن حقوق العباد. لو أن شخصا قتل ثلاثة أشخاص عمدا عدوانا، وكل قتيل يستحق عليه أولياؤه القتل قصاصا، وجوم الثلاثة، هل قتله للثلاثة يجزئ الثلاثة؟ لا، ولكن القتل ما حيتكرر، يقتل لواحد من الثلاثة ويدفع الدية الاثنين الباقيين، لأن حقوقهم لا تسقط وتكرار القتل لا يتأتى، لم يبقى بعد القصاص إلا الدية المغلظة. وعلى هذا لو أنه قطع يد إنسان وكان الحكم القصاص، ثم سرق قطعت يده في القصاص وجيء في السرقة، هل نقول قطعت يده وننتهي؟ لا، ذاك حق الآدميين، وفي السرقة حق لله، تقطع رجله اليسرى التي تلي اليمنى في الترتيب الرجل اليسرى. وإذا كان العكس، سرق وقطعت يده اليمنى وجاء واعتدى وقطع يد إنسان اليمنى، الجروح قصاص، تعال جيب يمناك، قال اليمنى مقطوعة، لا ننتقل لأنه قطع يدا يمنى فالقصاص في اليد اليمنى، لا تقطع رده كما لو كان في سرقة متكررة، ولا اليد اليسرى، وعليه دية وتعزير وتأديب. وهكذا أيها الإخوة، إذا كانت الحدود حقا لله فإنها تتداخل، ويكفي الحد الأخير ما لم يكن قد أقيم عليه حد سابق وجاء موجبا لاحق فله حقه، أما حقوق العباد فلا تتداخل. وهكذا يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر بعد تكرار القطع بتكرار السرقة في الأقطع الذي سرق عقد زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.